أفضل من ليش ما معرفه لما عرض كل صوره سوري يعني في عندنا جمعين جمع سوري جمع حقيقي الصوره ما لها علاقه بالصوره جمع سوري جمع سوري يسموه سوري لانه شكل جمع انه حقيقه ليس بجمع فلذلك يسموه بالجمع السوري الجمع السوري ان تتاخر صلاه المغرب الى قريب صلاه العشاء يعني مثلا العشاء بياتي الساعه 7 فانت لا تكاد تنتهي من صلاه المغرب السلام عليكم السلام عليكم الا ايش ادى انت هون ما جمعت لان صليت صلاه وقتها لكن هذا الجمع السوري لانه من هون سلمت من هون دخل وقت الصلاه الثانيه أما الجمع الحقيقي هو أن بخاصة في الجمع التقديم كذلك جمع التأخير في الجمع التقديم يتجلى حقيقة الجمع بمعنى أوضح أدى المغرب والأمطار الغافلة أدى المغرب والأقامة هذا جمع التقديم أو مثلا المغرب أنا كنت مجهول بنحو الشغل الذي أزلني الشارع فيه فكنت أصلي بما تأخير صليت هكذا حتى سمعت أذان العشاء ثم قمت لفرض المغرب ثم فرض العشاء هذا جمع تأخير حقيقي أما هذاك سوري الأحناف يقولوا بالجمع السوري هذا في الواقع مبالغة منهم في المحافظة على المبدأ وهو أفضل الصلاة في وقتها لكن ما بلغهم الرخصة حيث كان يؤخر في السفر صلاة الظهر إلى أول وقت العصر هكذا في صحيح مسلم يؤخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر هذا نص صريح لكن أنا بقدام المعذورين لأنه ما بلغ أما بين المتأخرين المصليين لا يجوز لهم أن يؤذوا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى سنته ولا أحد فقط لأن السماء علم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.